العشب واخداني على شط الهوى التاني، قابلت البحر في عيونه، شربت عطشت من داني. هي دي بدايتك معايا، شوف بقى قلبي وجنون. انا بعمل زي ليست، اما اندمجي يروح فايت على صوابع الكلام كلهم.